الاهتمام للشباب المبتعد في العبد والمشتغل كيف نقي الشباب مثلا صور فين كان فين كان يكون في الحاسوب صور العمل هذا يكون عمل مبارك يعني الانسان يكون عنده ينفع شيء واحد راح يزيد بزاف ما قلت لك هذا الطلب هذا ما هي الطلب في قراءه العلم خصو يكون المعونه ديالهم على الناس كل شيء معناها الطلب لا ضاعوا بيضيعوا بالناس من ناحيه الكتب من حدية الضوء خلصوا النقطة من حدية النقص خلصوا ديالنا ماشي هذا غير من هذا واجب عليه أقل أعداء ديالنا ما عشان يجب شو الإسلام ده قال إنسان تزيد هضاب فيه كان يعجبني هذا هوني واحد اسمه محمد هنايا راجل بمهدد محمد هنايا وما يقدروا يهضروا في الطب ما يهضروا فيه قال له من سوما قال سين هنا قلبت ربع حسب لكم قال لنا عملوا تاني عملوا طلبة قالوا ماذا تسالوا في الجامع؟ بقوا الحزب بقوا العلم قالوا انتم من الظروف طبعا قالوا انتم هذا المسار اللي ليزني ليزني واللي بيسرق نسرق واللي يعملوا اللي يعملوه الطلبه اللي يعملوه الطلبه في الحقيقه شنو الطلبه شو يشد الاستقال الطلبه الحق ديالهم على الناس من ناحيه الماكله ديالهم من ناحيه الضوء من ناحيه الفراش كل شيء خص يكون الناس يقوموا به فرض عليه واللي غيتعاقبوا عليهم القيامه هذا من ديك الفرض الكفائي هذا وهذيك غير ديك السنه اللي كنا نقولوا هي جزئيه بالجزء فرض بالكل فما بالك هذا فما بالك تسلس ديال العلم والعلم وكذا هذه كل شيء خص يكون بحال اللي كنا نقولوا لا فين في اللي كنا نقراو في الموافقات هذا شكون خص يقوم به هذا الشيء الامامه وشيء الصلاه وشيء الزكاه وشيء المساجد وشكون على من يكون هذا شكون خص يقوم بهذا الشيء كاين اخونا كان عنده الفكره الحفله ما يعمل الحفله اللي باش يعملوا في الدار يعمل شي حاجه نسبيه ويجيو للدار مثلا فلوس ولا شي حاجه شي يقول الكتب ديالهم او يفرحهم او يجيبوا الحمل بعد يعشيهم يعمل لهم واحد عشان بالجامع من غير حشاك الضاوي ماشي شي عشان تسلي ماشي الخساره تاع ماكله واحده غير جداد اولا اللحم اولا الفروطه ولا تسلي وقصر معاه بشحال غير تصرف على طيب ما وصلكش 250 درهم دعش شي الطلبه باللحم كل شيء ما وصلكش هنا اما دابا غير واحد جهه 250 مثلا شحال الدجاج شحال الباقي الدجاج 5000 درهم ثلاثين درهم عمل 50 جدالة شحال تجي؟ 150 واش الطلبة مش يأكلوا 50 جدالة؟ خصو يكون واحد من واحد هذا 50 جدالة هي هنا 20 جدالة غاها شي الطلبة 20 جدالة فرع وما 20 جدالة ضربة شحال تجي؟ 60 ألف 20 دجاجة جيب لهم 10 كيلو ديال اللتشي 10 كيلو ديال التشين 10 كيلو ديال التفاح الفرع من هنا ديال كيلو ديال السوق 100000 فرنك وصل 10 طلبه 100 كيلو ويطيبوا الطلبه اللي يدوروا شحال الناس مساكن اللي يمشي الاخر للقاعه القاعه عايش كيها مليون بالفرنك او جوج او ثلاثه ويمشي للجامع من حفله انت الطلبه عملت حفله الطلبه يكون الناس وكذا ويستفادوا الناس ويدي الدعاء للقاعه الاخر دابا كاين انسان غير عنده الفلوس ويحتل عليه واحد الانسان شي مقدم ولا شي شيخ ولا شي واحد مسؤول يدي لواحد كم كبير فلوس كبير يلعب عليه بما ينبغي شي حاجه بسيطه هذا اللي دوق قال خصك هذا خصك هذا كذا هو يستنسر منه ولكن يجي يعطيها في المنفعه ما يعطيهاش ولكن يعطيها في الخور خاوي يعطيها وهي ضحيه وعارف بان هذا السيد ما يكونش هو يعتقد بان السيد جبار عبد الحرام قمر ساغا عبد الحرام الطرز العالي وهيداك وفي سياق يملو وغادو فرحا. زين المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على مسائل التوقف. الشهادة ماشي أعطينا التوقف فقط، أعطينا شيء إعطاء الحق من هذه هذا النوع. هذا قام إمام رحمه الله قال السبب الرابع، ثم قام يتكلم المصنف على السبب الرابع من أسباب التوقيف وكيفية التوقيف. يعني هنا السبب والكيفية، السبب للتوقيف وكيف نقوم الوقف، بحال يكون نقوم فيما تفضل. السبب التوقيف وكيفية التوقيف بحال هنا جوج، التوقيف سببه وكيفية التوقيف. قال الإمام رحمه الله لإقامة البينة عليه وهو أحد وجهين في المسألة، فقال والمدعي كالعبد والنشدان ثبوته قام به برهان أو السماع. شنو من المدعي؟ المدعي هو صاحب الحق، هو المدعي طالب الحق، هذا هو المدعي. هذا المدعي قد وجه عبدا وغيره، ولهذا قال كالعبد ماشي غير العبد، كالعبد وغيره. شنو؟ وجد عبدا، فرسا، حمارا، معزة، غيره من العرض بيد رجل، وادعى أن العبد ديالي والفرس ديالي الحمار ديالي كذا كذا كذا، وأقام بينة. ولهذا قال الإمام والنشدان ثبوته قام به مهان. شنو النشدان؟ النشدان هو أنه يطلب، معنى ذي يقوم واحد الدليل على أنه ذي يبحث ذي يفتش. شنو النشدان؟ هو الطلب، ناشد الدابة أي طلبها، معنى ذي يقوم واحد الدليل هو على أنه ذي يطلب هذا العبد، ذي يجي من البينة يقول له دي واش العبد دياله؟ العبد ما عرفش دياله، ولكن احنا عندنا الأدلة بأنه تسلف له العبد ذي ولي عليه، عندنا البينة احنا نتسلف له الفرس دي ولي عليه، نتسلف له الحمار دي ولي عليه، نتسلف له المعزة دي ولي عليها، هذا عندنا؟ هذا هو ذيك، وهذا فيها البرهان. هذا قال الإمام رحمه الله والنشدان أي التفتيش ثبوته قام به برهان، أي ثبوت النشدان وثبوت البحث والتفتيش قام به برهان، أي قام البينة على من؟ على التفتيش. أو السماع، مثلا إما ماشي يقيم البينة للبحث أو يقيم البينة للسماع. شنو السماع؟ أن عبده أباق هرب، مثلا هو يجي يقول ياه عنا الخبر واحد العبد ديالوها، واحد البقرة ديالو طاشت، واحد المعزة ديالو كذا كذا، هو يجيب الشهادة للسماع. أنا أجيب الحال معنى إما اللي يجيب البينة على أنه اللي فتش، مثلا يقول الناس ياه احنا هذي شهر نسلوه هذي فتش، هذه واحدة. أو اللي يجيب واحد البينة للسماع، الناس اللي يسمعوا بأن فلان ضاع لواحد العبد ضاع له واحد البغال، ضاع له كذا كذا، شحال الحاجة؟ جوج، إما البينة ديال الطلب وإما البينة ديال السمع. ولهذا قال الإمام رحمه الله: والنشدان ثبوته قام به برهانه، أو السمع، الناس اللي سمعوا، الناس اللي سمعوا فلان ابن مشى أو العبد مشى أو البغال، أن عبده أبقى بين العبارة. هذا هو السبب للتوقف. هو هذا شنو السبب للتوقف هنا؟ هنا أمران، سبب التوقيف هو يقيم البينة على أنه يفتش وعلى أنه ينشد، أو يقيم البينة بالسمع. شنو الناس؟ مع الناس اللي يسمعوا عنه بأن العبد يلوها. هنا لطلب التوقيف، إن طلب التوقيف فهو مستحق. قال سيدي أنا خصنا لا مطلبش التوقيف، ما يقولوا له خصو يطلب التوقيف من القاضي. اش باش يقول؟ يقول للقاضي أنا هذه الدعوة خصها توقف، علاش توقف؟ لكذا كذا. فهو مستحق. شنو مستحق؟ أي توقف، معنى من الشرع يعطيه هذا الحق. شنو هذا الحق؟ يتوقف، معنى ذيك الدعوة توقف. واش العبد يديه؟ لا، غير يتوقف. تقدمنا التوقف بأن ذلك العبد ما يتغير، ما يتبع، ما يعمل، يبقى له هيدا، تنشوفوا يجي بين. قال إن طلب فهو مستحق. شحال باش يعطي له هذا التوقف؟ بخمسة أيام بالشهاد. يقول له سيدي أنا ماشي نجيب البينة على كذا كذا، يعطي له. أو فوقها، شنو فوقها؟ يومين، ست أيام، سبع أيام، يسيرا، حيث ادعى بينة الحضور. يقول له أنا واحد البينة ديالي كاينة ولكن باقي عاد حضر، عاد ماشي نجيبها. قالوا أن البينة اللي ذات شهد لي بأن هذا العبد ديالي وهذا الحمار ديالي وكذا وكذا، راه مشاو للعمرة، راه يجوا. مشاو للسفرية، مشاو يجوز واحد يومين ويجوا. أو مشاو للستة، مشاو يطلعوا شي حاجة ويجوا. ومن يجيو الحضر، إذا القايد القاضي اش غيعمل؟ اش مش يوقف؟ العبد أو داك الشيء اللي كذا، لأن كالعبد. هنا واش يعطيه هنا المدعى عليه يديه؟ ما غيوقف. هذاك ما يدي يحضر ديك البينة ويجيبها يدي ديالو. إلا ما حضرهاش خليها عند. واضح العبارة؟ هذا معنى الإمام رحمه الله: والمدعي كالعبد والنشدان ثبوته قام به برهان، أو السمع أن عبده أذق إن طلب التوقيف. ولكن هنا التوقيف شو يطلبه هو؟ شكون غيطلبه؟ المدعي يطلب التوقيف. فهو مستحق. شنو مستحق؟ أي مقبول، مقبول شرعا، معنى من حقه، معنى يستحق هذا التوقيف، أي التوقيف مستحق. الطالب هو المستحق للتوقيف، والتوقيف يسمى مستحق، اسمه فعلا. المدة شحال خصو يعطي له؟ العبد إذا أقر بأنه لأحدهما يؤخذ بأقل. ما هذاك ما يقدر يكون هذاك الشيء معدل. خليك العبد هو جابها تما؟ نعم. يمكن هذاك معدل هو ما جابش شيء. العبد لا تجوز. نعم؟ العبد إيه؟ والشهادة ديالو ما تجوزش، دابا هو ماشي يقول حائق. قال بخمسة أيام أو فوقها، فوق خمسة أيام بيومين أو يومين، يسيرا زيد عليها شوية، فيأتي بالبينة، يجيب البينة. نعم. حيث ادعى، شكون ادعى؟ المدعي. شنو بينة؟ يقول حضور، يقول أنا ماشي نحضر. يقول كي تجي غنحضر، يجي يحضر. بين هذا المصنف ماشي صراح بالمفهوم، وإن تكون بعيدة، وإن تكون بينة، وإن تكون البينة بعيدة ماله، فلا يوجب إلى التوقيف. عنده البينة فيني، قال لك من دابا شي شهر عاد تجي، شي عام عاد تجي، في الخارج لا كذا كذا، هما اللي عرفوا هذا العبد ديالي. أن لك المدة طويلة واش يتوقف ديك، معنى يعطي له حقه في التوقيف؟ لا. قال الإمام رحمه الله: بعيدة، أي فلا يوجب إلى التوقيف. فالمدعى عليه ماله؟ ما القسم عنه ارتفعا؟ ما القسم عن المرتفع؟ شنو يحلف ويدي لك العبد؟ يحلف ما القسم؟ واش القسم ارتفع عنه ولا خصو يحلف؟ شكون خصو يحلف؟ المدعي. يقول لا انا العبد ديالي. لابد من هذا؟ لابد. فاذا هنايا حضوره خصو يكون البينه حاضره ياك، او تكون في حكم الحاضره. شنو حكم الحاضره؟ قريبه. هنا لان تصالحوا تيجيب ديك البينه. ما كاينش هذا. قال المصنف وان كانت بعيده. وان كانت بعيده شنو كانت بعيده؟ بينه بعيده معنى غير لا عام ولا عام ولا شهر عام مش تجي. هنا فالمدعى عليه شكون المدعى عليه؟ ديك المطلوب اللي وجدنا العبد في يده مالو هذا؟ ما القسم عليه ارتفع؟ ما القسم؟ ما ارتفع؟ ما هذيش نفيه. ما القسم يعني انه يجب عليه ان يحلف؟ يجب عليه ان يحلف، اي لا يرتفع عليه. ويبقى المدعى في يده، المدعى يبقى في يده هو يده. هذا هو السبب، السبب اللي تكلم الرابع من اسباب التوقيف وكيفيته. اذا السبب شنو هنايا؟ النشدان والسماع. معنى هو الشهاده للنشدان والشهاده للسماع. الكيفيه هو على ان القاضي يحكم يعطيه واحد المهله خمس ايام ويوقف ويقول له جيب لك البينه. لا ما جابش لك البينه لا ما عنده حق، ولكن لا طالت المده ما عنده حق فالتوقف. معنى التوقف ديالو مرفوض ما يتقبلش. وديك السيد اللي المدعى عليه هو غير يدي العبد ولكن يحلف. هذا قول الامام رحمه الله والمدعي كالعبد والنشدان ثبوته قام به برهان او السمع ان عبده ابى ان طلب التوقيف فهو مستحق بخمسه او فوقها يسيره حيث ادعى فيه بينه الحضور وان تكن بعيده فالمدعى عليه ما القسم عن المرتفع. كذاك ما عدل بنشدان شهد وبعد باقيهم يمينهم تورد. شنو هنايا؟ هنا ود قل هنايا كذاك. شنو كذاك؟ لا يجاب للتوقيف مع ابن مع عدل بنشدان وادعى ان باقيهم مالو بعاد يمينه مالو ترد. اش ماشي يعمل هو؟ هو ماشي يجيب، عنده عدل واحد يشهد له بانه بطل. عدلين شهيدا بنشدان قبيل شنو كان البينة البرهان، لان دابا عنده غير واحد. معنى جا واحد الراجل اش يقول؟ لا ماشي العبد له بانه اللي يبحث، اما العبد ما عرفوش. مثلا هو يجيب واحد الراجل اللي يشهد له بانه يقول اياه راه عنده راه هذه شي شهر ويوالي واحد الرجل. وديك الشهود فين الاخرين؟ بعاد باقيهم بعيدون. هنا يمينه تستقبل؟ لا فين اليمين؟ لا المدعي اليمين ديال المدعي تستقبل؟ لان هو تقدم كاين الشهيد واليمين. لا هذا الشهيد اللي هنا ما ينفعوش هنا، ما يخولوش يحلف هنا. مثلا في خاطر يخول له يحلف، خصو يكون الشهيد يحلف له على انه العبد ديالو، ما الشهيد يحلف له بانه غادي يفتش. واضح العباره؟ ما هنا هذا السيد هذا اللي يبحث على العبد اتى بشهيدين، شهيد شنو اللي يشهد له؟ يبحث. الناس اللي اخرين اللي ماشي يشهدوا له بعاد ما حاضرينش. هنا القاضي هو طلب التوقف والتوقف ديالو يتقبل؟ لا يقبل التوقف. كذلك معنى كذلك اي لا يوجب لي التوقف، واخا يطلب التوقف ما يسمعونيش. ويقول لهم انا نحلف مع هذا العبد، لا نحلف مع هذا الشاهد، هذا اليمين هذا مقبول ولا مردود؟ ها صافي هذا واضح لله. وما تسي هذا السيد اللي ثبت على انه لا يبحث، علين لا يبحث على العبد او الضائع اللي ضاع له، ولكن يجيب شهيد واحد. قبيل كان والنشتان ثبوته وقام به برهان، ولا دابا عنده واحد شهيد، واحد العبد يشهد له بانه اللي يفتش. نسخين اللي ماشي شهدوا له عادي ماشي حاضرين. قبيل كان بينات حضورها، لان دابا عادي هنا. ثم يقولوا دي انا ماشي عملوا التوقف تنجيبوا ديك البينه، واش القاضي يسمع له هنايا؟ لا ما يسمعلوش. معنى الجواب ديالو كذلك اي لا يقبل. ثم يقول انا نحلف مع هذا الشهيد، لا بغى يحلف مع هذا الشهيد يدعم بشيء حلف، لان فيه الشهيد يعني الا كان يحلف يشهد له بان البغل ديالو او الحمار، هو ما يشهدلوش البغل ديالو، يشهد له غير انه يفتش. لكن اللي يشهد له البغل ديالو والعبد ديالو اياه شنو ينفعوا؟ اليمين، لان اليمين يكون شهيد اليمين. انا ما عنديش شهيد اليمين، هذا معنى الخبر. قال كذلك مع عدل بنشدان شهيدا، عدل شهيدا بنشدان، هذيك بنشدان تتعلق بشهيدا، تقدير مع عدل شهيدا بنشدان. معنى كذلك اي لا يوجب للتوقيف، هو طلب التوقيف، واش يلبى له هذا التوقيف؟ لا. وشنو طلب؟ النشدان وبعد باقيهم. شنو بعد باقيهم؟ بعادي هنا يمينهما لا مقبوله ولا ترد. شنو اليمين اللي ترد؟ يمين المدعي. معنى يدعم هو هذا الشهيد بهذا اليمين. ثم قال الامام رحمه الله هنا قال رابعه، وهنا يتكلم على انواع الشهادات، هذه شهاده رابعه. ما تلزم اليمين للحق، لكن للمطالبين شهاده العدل او اثنين في طلاق او عتق او قذف يفي، وتوقف الزوجه ثم انك لا زوج فسجن، ولعدم ولعامل عملي، وقيل للزوجه اذا يدعي يدين تمنع نفسها ولا تزين. شنو الموضوع هنايا؟ هو الشهادة توجب اليمين على المطلوب يحلف، ولكن واش توجب الحق للطالب؟ لا توجب الحق للطالب. قال رابعة ما تلزم اليمين، اليمين كاين، ما تلزم اليمين، اليمين كاين تلزم، ولكن لا الحق، لا تلزم الحق. تلزم الحق ولا ما تلزمش؟ ما تلزمش. لكن للمطالبين شنو خصو يكون؟ سجبوا شهادة العدل أو اثنتين. فين؟ في هذه المواضيع هذه، في الطلاق أو في العتاق أو القذف، وتوقف الزوجة إلى آخره. يقول الإمام الأبيات الأربعة شنو موضوع اليوم؟ أنه إذا شهد عدل واحد أو امرأتان عدلتان بطلاق أو عتق أو قذف، فالعمل في ذلك أن زوجة المشهودة توقف بالحيلولة بينها وبينه، ويؤمر بالحلف إذا أنكر الطلاق. دابا هنا كاين الشهادة العدلية أو وجود النساء، فاش حلفوا؟ طلاق. هنا هذا الشهاده هذه تلزم اليمين، تلزم اليمين، ولكن الحق يثبت ما يثبتش. شنو غنعملوا هنا؟ الطلاق شهاده هنا لابد من شهاده. قال إما لا شهدوا عدلين او اثنتين، الشهاده الواحد او المرأتين شهيد عدل. قال بطلاق او قذف، فالعمل في ذلك شنو خص يكون؟ أن زوجة المشهود عليه بالطلاق وشي يخوض؟ لا، توقف بالحيلولة بينه وبينها، ويؤمر بالحليف إذا أنكر الطلاق لرد الشهادة فإن حلف بريء ولا يلزمه شيء مما نسب إليه. وإن كلا عن اليمين قيل تطلق عليه في الحال وقيل لا بل يسجن. هنا مثلا هو اللي يجي في الطلاق يقول أنا هذا المغملة هي تقول طلقني، شو يقول هي؟ هو شو يقول؟ ما طلقناش. شنو هو اللي يجيب؟ شنو هي اللي تجيب؟ تجيب واحد الشهيد أو جوج النساء. هذه جوج النساء اللي تجيبهم واش تطلق معها أو لا تتوقف؟ توقف لأن لا ماشي تدي الحق، هي تطلق ولكن هي لا تتوقف. مي تتوقف غنقولوا له هو أنكر، هو قال طلق أنا ما أكله، شنو خصو يعمل؟ فين حلف بريئة لازم والله إلا ما طلقت يدين القلم غديرو القلم غديرو ولا يلزمه شيء مما نسب إليه. وإن كلا هنا قيل تطلق في الحال وقيل بل وقيل لا ما تطلقش بل يسجن ويطال سجنه العام ولعام العملي. هذه المواضيع اش ماشي يكون فيها؟ ماشي يكون تسمى العدل أو جوج النساء اش ماشي يشهدوا؟ يشهدوا بالطلاق أو يشهدوا بالعتق أو يشهدوا بالقذف أو يشهدوا بش إلى حالة ده صافي. هذين ثلاثة، هذين ثلاثة الشهادة شنو العمل؟ الوقف. وكاين اليمين، كاين اليمين ولكن شنو؟ داك الشيء وقف. معنى أنت تقول هذا ما طلقت صار هي إذا تجيب واحد الشهيد بأنها طلقها تقول لا أنا ما طلقتش. القاضي يقول لك حلف، لا حلفت لأن قال ما غادي يالك، ما حلفتي داك الشيء لا وقفه. من وقفه واحد من جوج، إما تطلق عليك وإما يدخلوك للحبس، شحال من شي تجوز؟ عام. وتوقف الزوجة، شنو توقف الزوجة؟ توقف الزوجة بينه علاش؟ لامتناعه من الحلف. ثم إنك لا، شنو إنك لا؟ معنى امتنع من الحلف، شنو نعملوا له؟ فزوجون، فسجنون، وشحال ماشي والعمل وشحال عنده؟ عام. وقيل للزوجة، وقيل للزوجة مثلا إذا تمادى على النكل، قلنا للزوجة إذا يدين تمنع نفسها. معنى شنو يدين؟ تدين، معنى احنا ماشي نحملوها على الديانة ديالها، على الثقة ديالها والديانة ديالها. إذا يدين تحمل على الديانة ديالها، شنو نقولوا؟ تمنع نفسها من تمنع. قولوا لا ما تخليش يقارب ليك، تخلي يقارب ليك وتزين، معنى تبدل عليها الحوايج يا زين ومشي يكون بحال إذا دعا. فإذا هذه الشهادة تلزم اليمين، تلزم اليمين ولكن ثبت الحق. لكن للمطالبين، لكن للمطالبين شنو شهادة العدل أو اثنتين؟ كيفاش باش يكون هذه؟ في الطلاق ما غادي تقول طلقني، هو اللي يقول ما طلقش. هي شنو الحضر؟ حضر واحد الشاهد. أما الحضر جوج الشهود وأربعة النساء باينة هذه، لا هي جابت غير شاهد واحد وجابت جوج النساء، تجيب أربعة النساء. هنا ما جابت هي أربعة النساء جوج النساء وشهادة، القضية شنو؟ يتوقف، معنى ما رجعش لعندو ما يديهاش. هو اللي نقول له انت طلقت؟ قال لك سيدي لا انا ما طلقتش. القاضي يقول له حلف، لا حلف صافي ما غاديين يمشي، ما حلفش يمشي يتوقف، ما غاديين يتوقف. هنا واحد من جوج ما ديم تنا هو من الحلف، اما تطلق واما يسجن. معنى لا طلقت منه الام باين، لما طلقتش غنسجنه. علاش غنسجنه؟ نقول له خصك تحلف. هو هذا بقى متمادي على النوك وما بغاش يحلف، ثم ما يحلف اش ماشي نقولوا حتى يتبين الامر. نقولوا للزوجه اذا كان متدينه اذا نحملوها على الدين ديالها، على الدين ديالها ما بقاش يحلف، ما بقاش يقارب ليها، تمكنوا ولا ما تمكنوش، ما تمكنوش. واذا نصحوها ما يتزينش. وقيل للزوج اذا تدينوا قال تمنع نفسها وان قدرت على الخلع دخل على راسها، على تخلصوا والتالي منه. قال ولا تتزينوا، وقال الإمام الشافعي رحمه الله يعني أنه إذا شهد عدل واحد أو امرأتان عدلتان بطلاق أو عتق أو قذف فالعمل في ذلك شنو هو؟ أن زوجة المشهود عليها بالطلاق توقف بالحيلولة بينها وبينه، ويؤمر هو المطلق بالحلف إذا الحلف إذا أنكر الطلاق لرد الشهادة، فإن حلف بريئة ولا يلزمه، وإن نكل قيل تطلق في الحال وقيل لا بل يسجن ويطال سجنه العام، وهو القول الذي رجع إليه مالك وجرى به العمل عند القضاة كما في النظم. فإن تمادى على نقوله ويوكل إلى ديانته وتؤمر زوجته، هو إذن الدين غنحملو على الدين دياله هو، وهي نقولوا لا ما تقرب شي له وما تخلي شي قرب لك وما تزين شي ولا قدرت دخل على راسك خلع راسك. هذا قول الإمام رحمه الله. رابعة ما تلزم اليمين لا الحق لكن المطالبين شهادة العدل أو اثنتين في طلاق أو عتق أو قذف يفي أو نحو ذلك مما لا يثبته. معنى أو قذف يفي معنى اللي من يكون شي جوج العدل عدل غير ما وصلناش للنيصان، الحاجة ما وصلتش للنيصان. نعم كيفاش ما كان مثلا هنايا دابا اللوم هذا الشيء هذا يكون بالعدول دابا الامر يكون واضح دابا بالكتابة دابا الان هنا هاني دابا نتسف قبل مثلا المرأة عند الراجل جات لعند القاضي تقول له سيدي انا راجل ديالي طلقني غادي يبغي يجي لي انا المرأة ديالو مطلقة انا طلقني القاضي شنو يقول لا يقول لا دحلف هي لا دحلف وشنو مع الحلف خصها تجيب الشاهد تجيب واحد الشاهد جبت واحد امرأة اما اذا جاب جوج الشهود راه واضحة ولا جبت اربعة نساء واضحة لا هنا يكون عندها رجل واحد ولا جوج النساء معنى النساء ماشي مكمل هنا شنو الحلفية الحلف ولكن ماذا الحلف واش دير بحر راسها انها مطلقه ماذا الحباب شعب هنا شنو اللي تحرر على انها غير توقف معنى ما يقارب شي ليله هي بشهاده عدلت مع اليمين هنا غبحت واحد الحاجه شنو معنى كاين واحد الحيلوله بينها وبين الزوج ديالها ما يقارب شي ليله معنى القاضي اللي يمنع الزوج ما يقارب شي ليله واخا هنا نجيو عند الزوج شنو نقولوا له نقولوا انت طلقتها المغرب يقول سيدي انا ما طلقتهاش هو الشهيد غادي يشهد بانك طلقت زوج النساء لان ما طلقتش هذه كله جيب البينه انا ما القاضي اللي يقول له حلف ما طلقتش لا قال اقسم بالله انا ما طلقتش لا يلزمه شيء ودي المراه ديالو عربط ما بغاش يطلق ما بغاش يحلف هنا ما بغاش يحلف هنا اما المراه ديالو ولا طلق منه هيدا المراه ديالو طلق منه اذا على هذا ديك اليمين ديالها وديك عدل من فعاش نفع يلاه في الحيلوله ولكن مي ما بغاش يحلف هو يمكن تربح بس حقت الحق ديالها باش بالنقول ديالو مع الشهاده مع الحلف ديالها بحال هذا ثلاثه وقيل لا ما تطلقش غنسجنه فين سجنه ماشي تمادى على ذاك النقول هنا يوكل الى ديانته على الدين على حسب الدين ديالو حنا ما عارفش الحاله ديالو ندخل على ديانته شنو غنقولوا للمراه ديال المراه باقا ماشي مطلقه شنو نقولوا له معنى احتياطا على الانسب نقول له ما تخليش يقرب ليك لا بغى يطلبك من الجماع ما تخليهش وما تهيأش راسك ما تعملش غضبه ديال انسان باش نتمكنوا من القضيه وهنا في الشارع حجب لان قدرت على الافتداء افتدأت منه هذا هو الموضوع هذا هو موضوع الابيات هذا الابيات الاربعه شنو موضوعها هذا فصل في ذلك النوع من انواع الشهوية الشهاده التي توجب اليمين لا هي الشهاده ماشي على المراه شهاده اليمين على المطلوب الشهاده توجب اليمين على بن المطلوب على المطلوب تجيب ولا تجيب الحق للطالب شكون الطالب هنايا المراه فالطالب هي المراه شكون المطلوب الزوج المرأة شنو عندها؟ عندها شهيد واحد أو عندها امرأتان وقفت عند القاضي القاضي شنو يقول له؟ كاين الشهادات الشهادة قلنا من المطلوب حلف لا سوى حلف يدي الحق ديالو معنى المرأة ماشي مطلقة ما حلف شي غنوقفوا اش ماشي نوقفوا نوقفوا المرأة يتمكن منا ولا ما يتمكنش؟ ما يتمكنش. دونك قولوا له حلف، ما بغاش يحلف. هنا واحد من جوج، اما غنطلقوها له بالسبب ما بغاش يحلف، او نسجنوه عام. فان تمادى على نكوله على امتناعه ليبقى على حسب الديانه ديالو. اش باش نقولوا للمرا؟ تمتنع، ما تخليش يتمكن منك، لانه ربما يكون عندك صوم معك الطلاق، راه ماشي يزني لك الوقت. وما تزينش، شنو ما تزينش؟ ما تهيأش راسك باش ما تكونش راغبه. وزاد الامام الشارح ان قدرت على الافتداء منه افتداء. قال الامام رحمه الله: ورابعة ما تلزم اليمين للحق، لكن المطالبين شهادة عدل أو اثنتين في طلاق أو يقفر بذلك، وتوقف الزوجة ثم إنك لزوج فسجن العمل للعام، السجن يبقى عام. وقيل للزوج إذن يدين تمنعه، وقيل للزوجة تمنعه ولا تتزين له. ثم قال: خمسة ليس عليها عمل. هذه هي الشهادة الخامسة. شنو الخامسة؟ الشهادة مرفوضة ما يترتب عليها والو. وفي الأول جاب ديك الخمسة أنواع الشهادات، هذه الشهادة الخامسة. شنو قال فيها كم؟ ليس عليها عمل. يعني خامسة أي نوع من أنواع الشهادة ليس عليها عمل، وهي الشهادة التي لا تقبل. معنى الشهادة كاينة ولكن ما كاين يمين، ما كاين عمل، ما كاين حق، ما كاين والو. لأن كاين الشهادة نعطي اليمين، كاين الشهادة نعطي اليمين والحلف، كاين نعطي كذا كذا، هذه ما مش نعطي والو. شكون لي شهادة الزور؟ علاش؟ لعدم العدل. ولابني للآلي، علاش؟ لتهمتي. وما جرى مجرهما مما زيد أبي أي منيع. قال شهادة، معنى الشهادة النوع الخامس ليس عليها عمل، معنى من عليها والو. شكون هي؟ وهي الشهادة التي لا تقبل، اللي مرفوضة. بحال ايش؟ كشهادة الزور. فالشهادة الزور لأجل العدالة ما كاينش. والابن للآبي، علاش؟ لأجل التهمة. لا تقدم، لأنه هو الآب وكذا كذا، واحد المجموعة. إذا هذا الأب لابن الشهادة المفروض على أجل التهمة. وما جرى مجرهما مما أوي مما منع، معنى من أنواع الشهادات بحال لعدم العدل، أو لما كان شيء العدل، يقدر يكون مثلا العاد، أو يكون الحرية ما كاين شيء، أو البلوغ ما كاين شيء، هذا هو لعدم معنى شهادة الزور وما إلى ذلك. كذلك للآبي، هذاك الآخ، هذاك النسيم، هذاك هذا كله صح. ثم الإمام رحمه الله مشي يتكلم على الشهادة السمع. فصل في شهادة السمع. قال الإمام لو عرفه: شهادة السماع لا قابون لما يصرح الشاهد بإسناد شهادة لسماع غير معين. هو الإنسان دي يستند في شهادته للسماع، ربي يسمع على شي حاجة كاينة شي نسمعوا شي حاجة، هذه هي شهادة السماع. هذا المصطلح ديال اللي يقول الإمام ابن عرفة لقبون لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين. فانتهى كلام ابن عرفة فتخرج شهادة البت والنقل، أي شهادة بت بقول إسناد شهادة سماع، شهادة النقل بقوله من غير معين. وسمي بذلك لأن المنقول في هذا الناقل أشهد على شهادته وهي شهادة السماع ترجع إلى النوع الأول. مش يتكلم المصنف رحمه الله شهادة السماع في مش يكون، قال وأعملت شهادة السماع فين تكون في الحمل، وش مرة حامل ومش حامل واسي لن سمعوا بها حملة حلال. النكاح لن نسمعوا بها أن المرأة ديالو زوج بها. الإرضع لن نسمعوا بها أن ذلك العروة رضعتهم فلان. الحيض سمعنا بأن المرأة حاضت ما عندك ثلاثة حيضات باش لك ماشي تخرج من العدة ولا. الميراثي لا سمعنا بأن ما فلان مات فلان دي ورث منه. الميلادي لا، لأن هذا أخلاق مطع فلان الوقت ديالو خلق بعد لا لم يورثش في هذا لأن أخلاق مورد. حالي الإسلامي لا نفهموا بأن الرجل هذا مسلم، إذا لك المسلم غيتزوج فلانة ولا كذا كذا، لا لا تصد ما بقاش مسلم. كذلك الجرح معنى رجل نزل هذا يكذب ما يصلحش. التعديلي لا رجل معدل كذا كذا كذا. الولائي معنى هذا السيد عتقه وراه الولاء ديالو. الرشدي شنو الرشدي؟ بأن هذا الولد راه بلا أو لا رجل مزيان معنى يمكن نتمكنوا نعطوا له المال ديالو. السفه لا تسفيه لا لا والو ما نعطيولوش راه سافي ما يصلحش. الإيصاء لا فلان وصل فلان هو صياد الأرض ولا شي حاجة. الإيصاء في تملك الملك بيد، قال لك لأن هذا الغاصة فلان هذه هذا نسمعوا هذا فلان هذه هذا الدار هذه لفلان يقام به طول المداد، قال لك واش حيلو هو عنده هذا الأرض ديالو طول المداد. وحبس فلان حبس هذا الحبوس محبس كذا كذا جاء من السنين عليه ما يناهز العشرين هذا اقتصادنا. العزل مثلا هذا القاضي لا مبقاش قاضي لا عزلوه ليش لا مبقاش قاضي هذاك السلطان ولا كذا عزلوه في تقديمه لا لا قدموه لا لان هذا نسمعوا به بانه رجع قاضي تقديمي. ضرر الزوجين قال لك سيدي نشهدوا بان فلان اللي سمعنا بانه لي دور لي دور المراه ديالو ما ينفقش عليها هذه 20 د المسائي. هذه 20 د المسائي شنو اللي يكفي فيها؟ سبع. والامام الشارع عمل تقييدات هنايا النكاح كيف خصو يكون كذا كذا. هذا قول الامام شهاده السماع هي واحد الشهاده للنقل لي لي لي لي لي يعتمد فيها الانسان على السماع ماشي شاف القضيه او لا حاضر على القضيه ماشي هي الشهاده. هذه شهاده السماع يعتمد هي معمول بها في اللي يعملوا بها في هذه المسائل هذه في الحمل. معنى الحمل هو قال الامام رحمه الله في وصفات الشهاده فيه قال كغيرهم ما عطف ان يقول الشهود سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا على على الألسنة أهل العدل وغيرهم أن الأمانة فلانة حملت من سيدها فلان. الناس يقولون نحن نسمعوا الناس كلهم يقولوا فلانة حملت من كذا كذا معناه إذا حملت من السيد هذا اللي هذا العبد هذا الولد اللي خلقنا هذا حر هذا اللي إيش مش يكون هي أم الولد. وإذا كان أم الولد نبيعه ولا ما نبيعهاش حال هنا حملت من سيدي فلان حملا ظاهرا لا خفاء فيه فتصير بذلك أم الولد إن ادعت سقوطا وكذا كذا. وفي ثبوت النكاح حاليش ثبوت النكاح وثبوت أصل النكاح وقع التداعي فيه من رجل امرأة حيث كانت امرأة في دعوى رجل تحت يده وفي حوزه أو ليست بيد أحد فإن كانت بيد أحد من زوجيته لم عمل هذه المرأة هذه قال لك سيدي عند فلان إياه العفو عند فلان كانت ديجي قلوا سيدي هذا المرأة دي قد قلنا أنا ماشي راجل ديالها والله يا ودي احنا نعرفوها عندك والعفو زوج. اما لا جا هو غير الداعى بان هذا المرض ديالي وما كانش تحت يده لا شال السمع ما نفعوش خشوا السماء شال السماء كان الناس عندهم الخبر بان هذا ديالو تحت يده هي دعت شي واحد دعا ولا كذا كذا هي اللي نفعوا هذه الشهاده نفعوا. هذا قال الامام رحمه الله: وقع التداعي من رجل المرأتين حيث ان كانت المرأه لدعوى تحت يده وفي حوزه او ليست في يد احد. فان كانت في يد احد لم تعمل بسبب. اما اذا كانت في يد احد وجينا نقول مثلا جينا حنايا كنا نسمعوا زوج بفلانه كنا نسمعوا بان المراه تحت يدك ولكن مشينا جبرناها عند فلان فلان يقول ديالي انا قول سيدي كان ديالو طلقه هنا هاد الشهاده السبع تنفع دابا لا ما تنفعش خصها تكون ماشي تحت يد فلان مثلا نقولوا هاد المراه في هاد الدار مع باباها ومع عمها جا الراجل سيدي قول سيدي المراه ديالي الناس كلشي اللي عرف بان المراه ديالي هربت من دار عمها وما بغاش تجي ديجيو الناس يقول لك والله يا ودي حنا نعرفوها كان عنده وشحال كدا عمرنا ما سمعنا طلقات ولا والو كدا هذه الشهاده تنفع دابا تنفع ولكن لو جبناها زوجت عند شي رجل اخر ورجل يقول انا ديالي هو عاد جاي الداعي نفعو ولا ما نفعوش؟ ما نفعوش. هذه كذلك النكاح الرضاع اللي تقع به الحرمه حيث كانت الشهاده فيه العقد عليها مثلا يجي يقول واحد يقول ودي سيدي هذا راه اختو ما رضعها لا ما تحلوش يعني. لا ما تحلوش يجيو الناس يشهدوا اياه رضع السامع اللي يشهدوا هذه تنفع دابا هذه تنفع. قال الإمام رحمه الله: فلا تؤثر شهادة السماع سماع لا تنزع من يدها وفي ثبوت الرضاع لتعقه بالحرم حيث كانت الشهادة قبل العقد عليها، وإلا فلا تؤثر شهادة لأن شهادة لا تنزع بها من يدها. مثلا هنايا هذا المغفوية ماشي ينفعنا خص يكون ماشي في يده، أما مثلا هو مزوج بها عاد الناس اللي يسمعوا بأنه كان أرضع معها واش يمكن يزولوها من يده؟ لا خص يكون قبل ما زوجت ما تزلوش. مثلا هي باقا ما زوجتش شي واحد بغى يزوجها قول له هذا خام غضاع هذه تنفع. اما تلكم في يدو عاد يشهدوا الناس ينزعوها من يدو ما تكفيش شهادتها. كذلك شهاده الميراث ان لم يكن وارث ثابت النسب ولا فعل بها. مثلا ان لم يكن وارث ثابت النسب، اما اذا كان وارث ثابت النسب ويجي شي واحد اخر الا خصنا مثلا نقولوا على وياه. وصفة العمال أن يقول الحمد لله يرفع الآتي لكم فلان معرفة صحيحة تامة وجعلنا سمعا فاشيا مستفيضا على أسئلة أهل العدل أمن عمين فلان معروف عندهم معرفة تامة بالشفع معروف في جده هذا خص الشهادة بحال هذا بحال ديك الوثائق اللي تكتب قراءة الوثيقة تكون الشهادة مكتوبة معرفة تامة بأن هذا ولد عمين كذا كذا كذا تكون بحال هذا. كذلك الميراث الميلاد هو لتخرج من العدة الولادة أي الميلاد هي الولادة لا المرأة هذه يا سيدي كان حملة ولدات لا مستفيض على الألسنة المرأة ولدات يعني كان مات الراجل ديالها ولدات دابا لو غادي تزوج تزوج إذا الشهادة السمع نفع دابا نفع. كذلك حل الإسلام ثبوت إسلام الكافر قال لك سيدي الكافر هذا يمكن كافر ولكن متقم كل شيء الناس عارفوا بأن الإسلام ينفعنا. كذلك تصدق مثلا السيد قال لك سيد الله يا ودي عندنا يعني الخبر كله هذا تصدق ولا نصراني ولا يهودي كذلك لا ما يوردش لانه تصدق هذه تنفع هذه تنفع وهي بحال هيدا. الجرحي والتعديل الجرحي والتعديل هي واضحه مثلا اللي شهدوا بالجرحي. الولاء هي اللي قلنا شنو الولاء بان هذا حضر واحد العام راه الولاء ديالو. الرشد معنى الرشد بان هذا وصل الى درجه الرشد يسحق المال يسلم له ماله. التسفيه لان لا والو سافيه. الإيصاء فلان وصل فلان بالأرض فلانية ولا كذا كذا كذا. التمليك ذي الملك بالأرض أن هذا الملك ذي فلان كذا بالحيازة بطول المدار ومشوا في ثبوت حبس بيد مدعيه لم يكن تحت يد أحدين. مثلا إنسان عنده الحبوس مدعي لم يكن تحت يدي وقد مضى عليه زمن طويل يقارن 20 سنة هذا الحبوس كذا كذا لا في يدنا هذا كذا هنا ينفعوا وماشي في يد شي واحد يصيبهم في يده وطالت عليه المدة شي 20 سنة بحال هذا. في عزل قاضي في ضرر الزوجين ليبنى عليه الزوج الطلاق مثلا هذا قال لك ليضر المرأة لا خصو يطلق هذه خصك كذلك ينفع فيها السماع. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم وشرطها الصفاضة بحيث لا يحصر عنه السماع مثلا هذا الشرع هذا تكلم الشهادة السماع مقبولة؟ لا مقبولة. فاش المقبولة؟ 20 مسألة هذا ماشي عملت الشرط ديالها وشرطها الصفة هذا خليها تما. كده.